Book 2 ستون سسنتا في البنك نو بانكو أريد أن أفتح حسابا Eu queria abrir uma conta. هنا جواز سفري Aqui está o meu passaporte. وهذا عنواني. E aqui está a minha morada. أريد إيداع نقود في حسابي. Eu queria depositar dinheiro na minha conta. أريد سحب نقود من حسابي. Eu queria levantar dinheiro da minha conta. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Eu queria receber os extratos de conta. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Eu queria descontar cheque de viagem. كم قيمة الرسوم؟ Qual é a taxa? أين ينبغي أن أوقع؟ Onde é que eu tenho que assinar? أنتظر حوالة من ألمانيا. Estou à espera de uma transferência bancária da Alemanha. هنا رقم حسابي. Aqui está o número da minha conta. هل وصلت النقود الفلوس؟ O dinheiro chegou? أريد أن أصرف هذه النقود. Gostaria de trocar este dinheiro. أحتاج لدولارات أمريكية. Eu preciso de dólares americanos. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Por favor, dê-me notas pequenas. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Há aqui multibanco? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Quanto dinheiro é que se pode levantar? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Quais são os cartões de crédito que se podem usar? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.